بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قوله: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، لأن اليمين لا تستعمل إلا في الأخذ والإعطاء والطعام والشراب إلى آخره، أما اليسار فهي للتغوط وغيره. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو التنيسي قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، وهذا على التحريم، ولا يستنجي بيمينه على التحريم أيضا، ولا يتنفس في الإناء يعني لا ينفس فيه، وهذا على سبيل الكراهة. والحديث رواه الجماعة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. قول: باب الاستنجاء بالحجارة. وهذا كان عند العرب أصل، وكانوا لا يستعملون الماء، لأن هذا الماء يقولون هو ماء طاهر لا يستعمل في هذه الأشياء يشربونه ولطعامهم وشرابهم، فكانوا يستقدرون استعماله، فجاء الإسلام وأقر الاستنجاء، فهو قائم بالحجارة، وأيضا شرع الماء، والماء أفضل. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي وهو أبو الوليد الأزرق قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي، أي أراد بهذا خدمته، أن يخدمه، فكان لا يلتفت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدنوت منه، أي اقتربت منه، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، أي ائتني أحجارا يعني أستعملها في الاستجمار وغيره، ولا تأتيني بعظم ولا روث. وهناك نهي عن استعمال العظم واستعمال الرجيع، وقالوا لأنها إما أن تكون زاد الجن، وإما أنها لا تنقي ولا تطهر، فعلى هذا يكره استعمال هذه الأشياء، وقيل لا تجزئ أيضا. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، يعني أخذ هذه الأحجار بطرف الثوب ثم قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوضعتها إلى جنبي وأعرضت عنه، أي يعني حياء من يسلم حتى يفرغ وينتهي من حاجتي. فلما قضى أتبعه بهن، أي استعمل هذه الأحجار. وعلى هذا يجوز الاستنجاء بالحجارة، ويجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز الجمع بينهما، بين الأحجار وبين الماء. فربما طبعا الماء لا ينقي بمفرده، ويستقدره الإنسان، فيكون الأحجار أولا ثم الماء، وطبعا ممكن يحل محل الأحجار الأوراق وغيرها، يعني أي شيء ممكن يزيل وينقي جاز استعماله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يستنجى بروث. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. قول باب لا يستنجى بروث أي اللي هو الرجيع لا يجزئ في الاستنجاء. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال ليس أبو عبيدة ذكر ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه الأسود أنه سمع عبد الله وهو ابن مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. وعلى هذا اختلف العلماء هل يجزئ ما دون الثلاث، منهم من قال يجزئ ومنهم من قال لا يجزئ بهذا الحديث. قال فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وفي رواية زيادة ابغني ثالثة، يعني يبحث عن إيه؟ عن الثالث. فعن هذا قالوا لا يجزئ الحجرين. والحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. والوضوء مرة مرة هو الفرض ويجزئ، من توضأ مرة مرة يجزئه بشرط أن يعم العضو الذي يعني هو يريد طهارته. والحديث فرد به البخاري. قال باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي عمرو بن حزم عن عبار بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء مرتين مرتين أي أنه يجزئ مرتين، ومرة مرة يعني في جميع، ومرتين مرتين في الجميع. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد وهو ابن مسلم المؤدب قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبار بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين أي أتم الوضوء مرتين مرتين. والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما أو فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءا ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. قوله باب الوضوء ثلاثا، وهذا هو التمام والكمال وهو السنة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وهو أبو القاسم ثقة حافظ. قال: حدثني إبراهيم وهو أبو إسحاق ابن سعد ثقة حجة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، وهذه السنة. يبقى يغسل الكفين ثلاث مرار، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، وهذا الواجب، المضمضة والاستنشاق. ثم غسل وجهه ثلاثا وهذا ركن، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، والمرفق هو هذا، هذا هو المفصل الذي يصل إليه أو ينتهي إليه الوضوء. ثم مسح برأسه، والأصل في الرأس المسح ليس الغسل. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، هذه أركان إلى الكعبين، والمقصود بالكعبين أن تؤاني البارزان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي توضأ هذا الوضوء دائما، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك من سنن الوضوء ركعتين، والإنسان دائما يكون على طهارة ويدرب نفسه ويعود نفسه على هذه الطهارة، وأن يصلي بكل طهارة وبكل وضوء ركعتين، فمن فعل هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. معلوم من هذا الغفران أو هذه المغفرة تتعلق ما دون الكبائر، يعني الأشياء التي يأتي بها الإنسان اللمم وغيره، لأن الإنسان الخطاء. وغالبا يا أخوانا يعني من رحمة الله بالعباد أن ما دون الكبيرة ينسى، يعني مثلا واحد عمل شيء معين ذنب بسيط هكذا، هو يقول بسيط فغالبا ينسى، لكن ممكن لما يجتمع ذنب على ذنب على ذنب ممكن يأتي إيه؟ أوابد يوم القيامة. في الحديث أبي أمامة الذي رواه أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب، أنك بتحتقر وبتنساه. كمثل قوم نزلوا بأرض فلا فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا خبزته. يبقى الذنوب ممكن صغيرة صغيرة صغيرة تيجي يوم القيامة العبد يرى نفسه في جهنم والعياذ بالله. فمن رحمة الله بالعبد أن جعل هناك مكفرات لهذه الذنوب من ضمن الفرائض، فما بين الصلاتين من الصلاة إلى الصلاة كفرات. الوضوء نفسه العبد حينما يتوضأ ينزل أو تنزل ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، كل ما بيتوضأ بتنزل الذنوب، النوافل، الصيام هكذا. فلذلك الإنسان يكثر من هذه الخيرات وهذه الأفعال لأفعال البر من أجل أن تغفر ذنوبه التي هي دون الكبائر التي قد تهلكه والعياذ بالله. والحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. وعن ابراهيم، من هو ابراهيم بقى؟ ابن سعد. قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضع عثمان قال: ألا احدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوء. والمقصود هنا إحسان الوضوء أن يأتي به على إيه؟ على التمام والكمال. يحسن وضوء ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصلي. يعني لو أحسن الوضوء وصلى الفريضة نفسها، فالفريضة نفسها تكفر الإيه؟ الذنوب. قال عروة الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، لأن يعني هناك بعض الأحاديث وبعض الأحكام تحجب عن بعض الناس، لأن بعض الناس لما بيسمع بعض أحاديث الرجاء بيتمادى في الغي والعصيان والتفريط. يعني ما يسمع بأن إيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن قال لا إله دخل الجنة، ومن زنى وسرق ورغم أنف أبي ذر اسم، هذه الأشياء يزداد في طغيانه وظلمه وجحوده. فهذا الصنف يحتاج إلى ردع وإلى زجر وإلى تخويف. وغالبا الآن الناس عقيدتهم الإرجاء، إلا ما رحم رب، الأصل عند الناس الإرجاء، والإرجاء دي أشر بدعة. يعني يقول سفيان لا فرق بين المرجئة والنصارى، وممن كان يعظم هذا جدا الأعمش. يعني دخل على رجل مرجئ فلما قالوا حدثنا قال أحدث مرجئ، لأن الإرجاء هذا عبارة عن إيه؟ أنه يستهين بأمر الله عز وجل. إحنا ربنا غفور رحيم يا أخوانا، أنتوا بتحبكوها وبتأفلوها، وهكذا حال الناس جميعا الآن إلا ما رحم الله عز وجل. فلذلك لابد الإنسان يعبد الله بين الخوف وبين الرجاء. هو غفور رحيم لكنه شديد العقاب، إذا عمل معصية نعم يحاسب عليه كما يحاسب على الطاعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يرى. وذلك لما جاء لابن عباس رجل مرجئ قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فلذلك ينبغي للمسلم أنه دايما يعني يحذر من هذه البدعة الشنيعة اللي ممكن قد تعطي بعض الأمل، إن ممكن يتهاون في المعاصي والذنوب ويقول لك إيه ويقولون سيغفر لنا، لكن طبعا يعني في نفس الوقت لا يكتم الحكم الشرعي، ولكن هذا يكون عند الإيه عند المصلحة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الاستنثار في الوضوء، ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قول الاستنثار في الوضوء، والاستنثار هو إدخال الماء في الأنف اللي هو الاستنشاق ثم يخرجه بشدة، لأن في الاستنثار فوائد. الفائدة الأولى هو أنه ينقي الأنف من هذه القذرات والمخاط وغيره، فالإنسان يفيق ويستوعب. ولذلك في الحديث إن الإنسان إذا قام من النوم يستنثر، لأن الشيطان يبيت على خيشومه، فحينما يستنثر يبقى خلاص نقى هذا المكان اللي هو الأنف. والأمر الثاني وهو إرغام الشيطان على الخروج، لأنه لا يأتي مكان يدخل ويخرج منه إلى الإيه؟ إلى الأنف. وبعض الناس بيفتح بقه يبقى يدخل الاثنين، لكن الأنف دائما إيه؟ مفتوح، فيأتي عليه الشيطان ويدخل منه ويوسوس للإنسان. فلذلك شرع الاستنثار والاستنشاق. قال ذكره عثمان، أي في حديث عثمان وعبد الله بن وعبد الله بن زيد وابن عباس قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا يونس وهو يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني أبو إدريس وهو الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر. وقلنا الاستنثار اللي هو إدخال الماء في الأنف بشدة ثم إخراجه. ومن استجمر فليوتر. بعض الناس ما يجي توضأ من كده بيمسح من بره، ينفع؟ لابد أن يدخل الماء، وخاصة المضمضة والاستنشاق واجبان من الواجبات، هكذا يفعل هكذا ثم يخرج بشدة. ومن استجمر هو الاستجمار فليوتر، وعلى هذا يكون الوتر ايه في الاستجمار يعتبر ايه واجب. ويرجح القول الذي قال بعدم اجزاء من استعمل بدون الثلاث، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. ويجوز استعمال حجرة واحدة لا اطراف ثلاثة، يعني ممكن الانسان يستجمر بحجرة واحدة ولكن ايه لها اطراف من ثلاث مواضع منها يجزئ هذا، المهم انها ثلاث مرات. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قول الاستجمار وترا كما ذكر في الحديث الماضي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر يروح مدخل كده الماء ثم إيه ينثره ومن استجمر فليوتر أي يوتر أي ثلاث مرات وإذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه وهذا العلماء قالوا على سبيل الاستحباب وخاصة لمن كان يعني ينام مستترا لأن العلة هنا أن يكون يضع يده على أماكن فيها نجاسات وغيرها فينجس الماء لكن لو شخص بينام مستتر يعني ضابطا من نفسه فيعني لا يشترط هذا فعلها ولكنه سنة إن فعل فهو أفضل فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه اللي هو مكان الوضوء لكن لو الصنبور خلاص فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ولذلك كما قال بعض الأئمة أنا أعلم بيدي أين باتت يبقى خلاص يلزمه إيه الفعل وليس رواه أبو البخاري وأبو داود والنسائي قال البخاري رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهي عن عبد الله بن عامر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة قول باب غسل الرجلين أن حكم الرجلين الغسل ولا يمسح على القدمين كما تفعل الشيعة فإنهم إيه يرون المس وليس الغسل فامسحوا برؤوسكم هم يقولوا إيه وأرجلكم فهذه معطوفة على هذه بهنا المسح وهنا الإيه المس وهذا طبعا خطأ قال حدثنا موسى وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها أي تأخر قال فأدركنا وقد أرهقنا العصر يعني دخل وقت الإيه العصر هم متعبون قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا يعني بدل ما بيغسل بقى إيه من شدة التعب كأنه إيه بيمسح فنادى بأعلى صوتي ويل للأعقاب من النار وأين العقب هو ما كان في مؤخرة القدم من القلب وبعض الناس بيبقى ليه عرقوب كده بارز هذا العرقوب له ثنايا من اليمين وثنايا من الإيه من اليسار فهذا يحتاج إلى تنقية لأن طبعا غالبا هذا الموضع ربما لا يصله الماء وبعض الناس يجي يتوضا يروح عامل يمين كده ويمين كده وتنتهي المشكلة ما يصلحش لابد أنه يغسل القدمين غسل والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي قال البخاري رحمه الله تعالى باب المضمضة في الوضوء قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قوله: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يتعلق بالمضمضة، وهذا من حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد الذي مر. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نفع البهراني، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: أخبرني عطاء بن يزيد وهو الليثي عن حمران وهو مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء، أي لم يضع إنما أمال لناء ثم أفرغ على يديه، فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وده بقى الوضوء الايه المشروع اللي هو أصل الأحاديث التي وردت، يعني أصوبها وأفضلها حديث عثمان رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قول: باب غسل الأعقاب، أي هي مؤخرة القدم. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، وكما قلنا موضع الخاتم هو يلبس في اليسار، والخاتم هذا لابد أن يكون لعل ليس لزينة، يعني يستعمله مثلا في الختم أو غيره، ولذلك سمي خاتم من الايه من الختم. أما استعماله للزينة كحال الشباب اللي بيلبس الخواتم هذه، هذا على سبيل التشبه بالنساء والعياذ بالله، لأن الزينة للمرأة تلبس الأقراط والخواتم، لأن اللي بيلبس خاتم ممكن يلبس له كمان ايه المشكلة، هذه زينة وهذه زينة، وفي دلوقتي بيلبسوا برضو. فلذلك يا اخوانا دايما الرجل يكون ايه يحاول يكون في خشونة يتميز، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعنة المرأة الرجلة التي تتشبه بالرجال، لان الان اصبح الفوارق قليلة بين الرجال والنساء، فينبغي ان يكون في فيصل موجود. قال عز وجل: او من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، هذه في مين؟ في النساء، ان هي اللي بتلبس الحلي والحاجات المشجره والحاجات الحلوه دي، اما الرجل فلا بد ان يكون ايه له صفات الرجوله. فالذي عنده خاتم اذا توضا لابد ان هو ايه يغسل موضعه يديره لمن يصله الماء. قال: حدثنا ادم بن ابي اياس قال: حدثنا شعبه بن الحجاج قال: حدثنا محمد بن زياد ابو الحارث وهو الجمحي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وإسبغ الوضوء إتيان العضو ويعني تعميمه بالماء. أما إن البعض بيفهم من هذا أنه عنده وسواس يغسل ثم يعيد ويغسل ويشوف هذه غسلها أم لا ثم يعود للجانب الآخر، وبعض الناس ربما يبدأ الغسل أو الوضوء فإذا فرغ إلى القدم يعيد يرى بعض الأماكن جفت يعيد مرة أخرى ويظل على هذا العذاب والعياذ بالله. هذا وسواس ينبغي علاجه. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، والمقصود باليماني هو الحجر الأسود واليماني. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسهما. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قول باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، لأن البعض بيقيس النعلين على الايه؟ الكفين والجوربين، وهذا خطأ، والجمهور على خلاف هذا. وأما ما ورد من حديث فهو ضعيف اللي هو في المسح على النعل. قال: باب غسل الرجلين في النعلين، يعني يغسل الرجلين ثم يضعهما في النعلين ولا يمسح على النعلين، لأن المسح هنا لا يجزي، ولأن العلة أن الخف والشراب يغطي مغطي للموضع، أما النعل فلا. البعض بقى بيجيز البيادة بتاعت الجيش هذه يقول لك ممكن ايه، لكن لا دليل ايضا، يعني لا دليل. المهم ان يكون خف اللي بيدخل في النعل او يكون ايه جورب، اما انواع النعال فلا. ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال اخبرنا مالك بن انس عن سعيد المقبوري بن ابي سعيد عن عبيد بن جريج وهو التيمي ثقة من الثالثة أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. وهذا كان حرص التابعين على التعلم من الصحابة وفهم ما يكون عندهم. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، وطبعا الاثنين في اتجاه اليمن. ورأيتك تلبس النعال السبتية، ويتأتي من اليمن بيحصل فيها دباغ للفرو. ورأيتك تصبغ بالصفرة اللي هو الحناء، يحن البياض الذي في وجهه أو رأسه. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، يهل في أول يوم من ذي الحجة، وابن عمر كان يهل في يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، أما باقي الأركان فكان إيه؟ لا يمسها. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر، اللي هي الحذاء اللي هو ايه زي اللي بنلبسه الان اللي هو مدبوغ ليس فيه شعر، ويتوضأ فيه، فانا احب ان البسها. واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها شعره ولحيته، فانا احب ان اصبغ بها. واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني ما يهل إلا حينما يبدأ في المسير. أما الإهلال في نفس المكان الذي هو الميقات ف فلم يثبت هذا. ما أهل بعمرة أو بحج إلا حينما ينطلق سائرا إلى أو من المكان الذي هو فيه. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ونقف إلى هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.